أقام ابتدى بالبسملة ابتداء حقيقيا، ثم صلى على النبي ابتدى بالبسملة ابتداء حقيقيا، وابتدى بالحمد ابتداء إضافيا. وأيضا ابتدى بالبسملة ابتداء بكتاب الله العزيز أيضا بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. افتتح كتابه بالحمد، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال، والثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال. وحمد الله واجب على عباده لوصفين: الوصف الأول بكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، فإنه يستحق الحمد لذاته ولجميل صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الله حمد نفسه على جميل صفاته وعظيم صفاته سبحانه وتعالى في كتابه. قال تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ويجب حمد الله أيضا لإنعامه وإحسانه إلى خلقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما تجد الحمد في كتاب الله إلا وهو مقرون بأحد الوصفين أو بهما جميعا. قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذا متضمن للإحسان لإرسال الرسل، ومنهم الملائكة إحسانا إلى خلقه من إنزال الكتب وإنزال الأمطار وما أشبه. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا حمد على كماله سبحانه. والحمد أبلغ من المجد، الحمد أبلغ من المدح، لأن المدح لا يشترط أن يقارنه حب وتعظيم، وهذا أمر مشاهد في الخارج، كثير من الشعراء يمدحون من لا يحبون، وأحيانا قد يمدحون من لا يعظمون رجاء رياسة أو مال. بخلاف الحمد فإنه لا بد أن يكون عن محبة وتعظيم، فحمد الله عز وجل يقارنه حب وتعظيم. ورب العالمين، الرب هو المالك الخالق المالك المدبر. الرب، قال ابن عباس، هو السيد المطاع. ويشمل الخلق الملك والتدبير. فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، والعالمون كل ما سوى الله فهو عالم، وتجمع على عوالم، فالطير عالم، والحيوان عالم، والإنس عالم، والجن عالم، وكل هذه العوالم غيرها ممن لم نذكر ربها وخالقها ومالكها ومدبر أمرها هو رب العالمين. وربوبية الله اتفقت عليها سائر الطوائف، لأن الله سبحانه وتعالى له آية على انفراده بالخلق والملك والتدبير، هذا الكون كله شاهد وآية على ربوبية الله سبحانه وتعالى وانفراده بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن له. والمراد بها هنا ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، كذا فسرها أبو العالية كما في صحيح البخاري. قال الجمهور: صلاة الله على نبيه رحمته إياه، والأول والصحيح، لأن الله عطف الرحمة على الصلاة في قوله: أولئك عليهم صلوات، عطف الرحمة على الصلاة في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يدل على المغايرة، فالأقرب أن الصلاة هي ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى كما فسرها بذلك أبو العالية. وأما السلام هو اسم مصدر من التسليم، فكلام من التكليم، وطلاق من التقليل، وسبحان من التسبيح. والفرق بين اسم المصدر والمصدر أن اسم المصدر فيه معنى المصدر دون حروف المصدر. المراد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الآفات والمكروهات في الدنيا والآخرة. ونحن نسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلمه من جميع المكروهات والآفات في الدنيا والآخرة، وهذا أمر حاصل له صلى الله عليه وسلم. فلماذا نسأل ذلك وهو حاصل وتحصيل المحال، وتحصيل الحاصل المحال كما يقول العلماء؟ الجواب أن يقال: نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل التسليم لأن الله أمر بذلك، فنحن نسأل الله ذلك لأن الله أمرنا بذلك. قال تعالى جامعا بين حصول ما سألناه والأمر بسؤاله، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع بين هذا وهذا. السبب الثاني أننا نفعل ذلك ابتغاء الأجر والثواب الحاصل بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فتحصيلا لهذا الأجر العظيم والخير العميم فإننا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم ونسلم. قوله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقوله أنا سيد ولد آدم يدل على جواز الإسباد إثبات السيادة له، وأن يقال سيد محمد. وسيد عليه الصلاة والسلام، بل وسيد كل ولد آدم. لكن إثبات السيادة بخصوص التشهد في كل موضع لم تثبت فيه والرسول لم يأمر بها فيه تفعلها فيه بدعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال له: بئس الخطيب، بئس خطيب القوم أنت، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. هذا محمول على أنه لا يغلى في النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلول الذي نهى عنه في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. هذا كله منه سدا للذريعة وقطعا لأسباب العلو فيه صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا محمد، محمد عالم منقول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى به أحد غيره، لم يسمى به أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ من محمود. ومعناه كثير المحامد في الدنيا والآخرة، يعني له من الأوصاف التي يحمد عليها في الدنيا والآخرة ما ليس لغيره. خاتم النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما صرح الله بذلك في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويدل ويعبد هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعد. خلافا لما عليه القديانية الذين قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا نبي بعد أي معي، فتأول الآية على خلاف ظاهرها، قبحهم الله. وقالوا قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين يعني زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة اليد، فالرسول زينة النبيين، وليس معنى ذلك أنه آخر المرسلين وآخر المرسلين، آخر المرسلين وآخر النبيين. وكل هذا خروج عن ظاهر النصوص من غير مسوق، وهو من الضلال المبين والتحريف المشين. ثم قال: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. أحسن المؤلف في ذلك، أحسن في قوله أول ما يجب على المكلف تصحيح الإيمان. ليس أول ما يجب على المكلف النظر، لا، ولا الشك كما قال الشاكون، إنما أول ما يجب على المكلف تصحيح الإيمان، يعني تصحيح عقيدته في ربه وفي نبيه، فيفرد الله بالعبادة ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، وأن عبادته أن يصرف جميع الكرب لوجهه سبحانه وتعالى، ويقصد بذلك الثواب والأجر، ويتقرب إلى الله عز وجل بجميع الكرب، لا يتقرب إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولا إلى رجل صالح، يعبد الله وحده لا شريك له. ويدعوه ويرجوه ويخافه ويستغيث به ويحلف به وينذر له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد يأتي الرسل جميعا بهذا الأصل الأصيل والركن الركين من التحريض إلى عبادة الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله لبيان هذا الدين ودعوة الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. لا يعبد معه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا رجل صالح. العبادة حق الله. وأعظم أنواع العبادة دعاؤه سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وسؤاله تفريج الكربات وقضاء الحاجات ورفع البليات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إله مع الله. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حذر الله سبحانه وتعالى من دعاء غيره وأخبر أن من دعاه فقد كفر، ومن دعا من سواه فقد كفر. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. المقصود أن المؤلف رحمه الله أوجب على المكلف أن يصحح إيمانه، أن يصحح عبادته، لأن العبادة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا تسمى عبادة إلا إذا كانت متضمنة للإخلاص. القصد والطلب، كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا إذا كانت على طهارة، فالصلاة من غير طهارة لا تسمى صلاة. وكذلك العبادة من غير إخلاص القصد والطلب وتجريد القصد والطلب لا تسمى عبادة، كما عليه كثير من الناس اليوم يعبدون الله ويشركون معه آلهة أخرى، فيدعون أصحاب القبور يستغيثون بهم وينذرون لهم يتوكلون عليهم ويظنون بهم ما لا يظن إلا بالله من قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فعظمت بذلك البلية واشتدت بذلك الرزية وظهر الفساد في البر والبحر. الواجب على المكلفين والواجب على جميع الثقلين من الإنس والجن تصحيح الإيمان بأمرين: بإخلاص العبادة لله وإخلاص القصد لله، بتجريد الطلب وتجريد القصد، فينافي الأول الشرك وينافي الثاني الرياء. ومن تصحيح الإيمان أيضا أن يخلص العبد قصده لله، لأن العمل إذا لم يكن على الإخلاص الذي ينافي الرياء أيضا هو مردود. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبسطنا القول بالتعليق على قول المؤلف: تصحيح إيمانه لحاجة الناس إلى هذا، ولأن كلام المؤلف في إجمال لا بد من بيانه وتفصيل القول فيه. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام بعد أن صحح إيمانه بعبادة الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هاتين المعرفتين هما أصل المعارف: معرفة الله بعبادته ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، هذه أصول المعارف وهي أجل المعارف والمطالب على الإطلاق. ثم معرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد، وهذا معنى قوله: ثم معرفة ما يصح به فرض عينه. فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية، فروض الكفاية مقدمة على فروض على النوافل. فأول ما يجب على المكلف بعد معرفته، بعد تصحيح إيمانه وتصحيح متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف على الأحكام الشرعية من الصلاة والطهارة والصيام. قوله فرض عينه كأحكام الصلاة، أحكام جمع حكم، والحكم هو المنع، الحكم في لغة العرب بمعنى المنع. ومنه حكمة اللجام التي تمنع الدابة من الاسترسال في المشي، حكمة اللجام. قال الشاعر: أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم، إني أخشى عليكم أن أقضب، يعني فأقضي على الأخضر واليابس. تحكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم من سبي وشتمي، فإني أخاف عليكم أن أقضب فأغير عليكم. أما في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وفي القسمة العقلية ينقسم إلى ثلاث أقسام: حكم عقلي، وحكم عادي، وحكم شرعي، وهو المراد في كلام المؤلف. أحكام الصلاة شروطها وفرائضها وسننها ومندوباتها، والطهارة من بيان الطهارة الكبرى التي تجب من غسل الحيضة والنفاس والاحتلام والجماع، تكون في حال الإسلام من كفر وما أشبه ذلك، وبيان الصورة منها والكبرى وما يتعلق بذلك، والصيام من جهة بيان أحكامه من الصيام الواجب والصيام المستحب وفرائض الصوم وشرائطه لا غير ذلك. قال: ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله. حدود الله يعني التي حدها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي يقال لها حدود، إلا أن الأغلب في إطلاق القرآن أن الحدود تطلق على المنهيات. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال في الحديث الذي في إسناده مقال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. فيقف ويقف عند أمره ونهيه، يكون وقاف عند حدود الله للأوامر والنواهي، فالأوامر يؤديها والنواهي يتجنبها، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسقط عليه، قبل أن يسقط عليه بترك التوبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله بالتوبة في قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة واجبة على كل مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 70 مرة، كما حكت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله عز وجل فغيره من باب أولى وأحرى. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التوبة أحاديث، منها الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل بثلاث من الأرض الحديث. وشروط التوبة يعني المقبولة الندم على ما فات، شروطها 3. الندم على ما فات، أن يندم ويتأسف على ما فات من معصية الله، على ما فات من طاعة الله، ويتأسف على معصية الله ويتمنى أنه لو لم يفعلها لكان ذلك راحة له وطمأنينة لقلبه. إذا حصل منه الندم والأسف إن ذلك يتحقق به الشرط الأول من شروط صحة التوبة، والنية على أن لا يعود إلى ذنبه فيما بقي عليه من عمره، ينوي ويعزم عزما أكيدا بقلبه أنه لا يرجع إلى الذنب مرة أخرى. فإن كان ينوي أن يعاود الذنب مرة أخرى فإن التوبة في هذه الحال ليست مقبولة بل هي مردودة، بخلاف من عزم على أن يتوب ثم غلبته نفسه فعاد إلى الذنب فتوبته الأولى صحيحة، لكن يلزمه تجديد التوبة من الذنب. المسألة مرض الصوم. الشرط الثالث أن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، وهذا ما تتم به الشروط، الإقلاع في الحال، الإقلاع في الحال، أن يقلع عن الذنب في الحال إذا كان متلبسا به. والشرط الرابع الذي ذكره غير واحد أن يرد المظالم إلى أهلها، سواء كانت مظالم متعلقة بالمال أو كانت مظالم متعلقة بالعرض. أما المظالم المالية فإنه يرد المال إلى أهله سواء غصبه أو سرقه أو اختلسه أو أخذه حرابة، ترده إلى أهله. هذا لا بد منه في التوبة، لأنه لا يمكن أن يتوب وحق الخلق عليه، فلا بد من رد المظالم. إذا كانت حقوق متعلقة بالعرض كأن يكون سب أحدا فإنه يستعفيه من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل أحدكم أخاه حتى يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار إنما الحسنات والسيئات. ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، لأن الله سبحانه وتعالى هداه وبين له طرق الخير والشر، وقال تعالى وهديناه النجدين يعني طريق الخير والشر، وقال تعالى فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، لأن من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة أن يقول أنا أتوب إذا شاء الله، أو يقول أتوب إذا هداني الله، كل هذا من علامة الشقاء والخذلان عياذا بالله. ثم قال: ويجب عليه، الضمير في عليه يرجع إلى المكلف المشار إليه في مطلع هذا الكتاب، ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وإيمان الطلاق وانتهال المسلم وإحالته بسبه وتخويفه بغير حق الشرع. حفظ اللسان واجب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كف عليك هذا، قال معاذ: ونحن مؤاخذون بما تقوله ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، يعني كيف يخفى عليك هذا؟ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حفظ اللسان واجب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يظن بعض الناس أن رقيب وعتيد ملكة، وهذا خطأ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب مراقب له، عتيد قول بالكتابة لا يشق عليه شيء من كتابة أعمال العباد. يحفظ لسانه من الفحشاء من الكلام الفاحش والمنكر، الكلام المنكر كالظهار وقول السوء والسباب، كل هذا داخل. نعم. قال: والكلام القبيح، كل ما يستقبح شرعا أو عادة فيحفظ لسانه، وأيمان الطلاق يحلف الطلاق على غير الطلاق أو الطلاق يلزمني يحفظ لسانه، أيمان الطلاق حلف الطلاق إنه عليه كفارة يمين على أحد القولين، كفر كفارة اليمين ولا شيء عليه، لا يقع بذلك طلاق، لكن حفظ اللسان عن ذلك أو لا. انتهار المسلم، ليس له أن ينتهر المسلم كائن المكان. قال تعالى: مؤدبا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما السائلة فلا تنه. وإهانته، إهانة المسلم لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. قال: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وتخويفه بغير حق شرع، لا يجوز إخافة المسلم وإذاية المسلم إلا بسبب شرعي. نعم، إذا كان إخافته في حق الشرع كان يكون قتل ويؤتى به إلى السلطان حتى يختص به، أو اعتدى على مال المسلم ويخوف حتى يشهد بالحق ويخبر بالحق أنه أخ له، هذا لا بأس به لأنه حق الشرع. قال: ويجب عليه حفظ بصري عن النظر إلى الحرام. قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فأمر الله عز وجل بغض البصر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فإنه مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولأن النظر إنما لا يحل النظر إليه موجب للوقوع فيما لا تحمل عقباه، نظرة فابتسامة وكلام وموعد ولقاء وفاحش كما قال بعض الظرفاء. ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه. من النظر الذي تؤذي نظرة العائن، نظرة العائن، نظرة إيذاء، وكذلك إذا نظر إلى شخص يزجره بالنظر عن فعل ما حرم الله فهذا لا بأس به. أما النظرة التي تؤذي الإنسان كنظرة الحسد، نظرة العائن، فإنه في هذه الحال يبرك وليس له أن يديم النظر إلى هذا الإنسان إذا أعجبه، لا يديم النظر إليه، لأن هذه النظرة تؤذيه، لا سيما إذا لم يبرك، إذا لم يقل ما شاء الله تبارك الله. أما إذا كان فاسقا فنظر إليه نظرة يقصد بها زجره فهذا لا بأس. فيجب هجرانه، الفاسق يجب هجره، لا سيما إذا كان مظهرا للفجور والفسوق. أما إذا لم يكن مظهرا للفسوق فإنه يتألفه وينصحه لعل الله يهديه. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والحجر عبادة إذا اقتضاها المقام وترتب على ذلك مصلحة شرعية، لأن بعض الناس قد يهجر الشخص وليس مقصوده إصلاح الشخص، لأنه إذا هجر المسلم لا بقصد الإصلاح فإن ذلك حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا عن السلام والكلام المعنى، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا ترتبت مصلحة شرعية يجوز الزيادة على أكثر من ثلاث، لكن هذه الثلاث فيما إذا جرت بينهم خصومة لحظ النفس، تشاجر جعل الشارع لهم حريما ووقتا ثلاثة أيام، لأن الغالب أن الثلاثة أيام يزول بها حظ النفس وتنكسر بها النفس ويزول ما بها من غضب وحزن. وأما بعد الثلاث فعدوان. أما إذا كان الهجر لأي مصلحة شرعية ويعلم أن هذا المهجور يصلحه الهجر وينفعه الهجر ويترك المعصية ويقول فلان بيني وبينه مودة ترك السلام علي والكلام فيحمله ذلك على ترك المنكر فهذا هجر محمود مشروع، ومقصود الهاجر إصلاح هذا الشخص ورجوع هذا الشخص إلى الطاعة بعض المعصية. المسألة الثانية، إن كان المعصية التي هجره عليها يعلم أن الهجر لا يأتي بخير بل يزيد هذا العاصي عصيانا بل يستمر على معصيته ويوقر صدره عليه بحيث أنه لا ينفع نصح ولا توجيه بعد ذلك لا من الهاجر ولا من غيره، فإن الهجر في هذه الحال حرام كما نص على ذلك غير واحد من المحققين من أهل العلم. الثالث، إذا هجر لنفسه ولأجل أن يشفي غليل نفسه من هذا الشخص المهجور فإن هذا لم يكن مخلصا لله في هذه العبادة وهي الهجر فهجره حرام لأنه خلاف الأصل، لأن الأصل في المسلم الصلة وليس الهجر حتى ولو كان عاصيا. رابعا، أن الهاجر كما قال ابن القيم ينبغي أن يتحسس المهجور هل بدأ ينصلح حاله وهل صار أحسن مما كان عليه قبله فيمسك عن السلام والكلام حتى يكتمل الأمر. وأما كونه يبقى على الهجر ولا ينظر إلى حاله لأنه يستوي عنده الصلاح والفساد فهذا هجر لحظ المسجد ليس لله منه نصر. المسألة الخامسة، قال الشيخ ابن عثيمين ينبغي للهاجر قبل أن يهجر أن ينظر في الأسباب التي هي مقدمة على الهجر، منها التأليف يتألفه بهدية أو يعزم عليه أن يشرب القهوة في بيته أو يعزم عليه أن يذهب معه إلى مكان يستضيفه فيه ويطعمه طعاما، يتألفه بالسلام والكلام، يذكره عند أصحابه بخير حتى يتألفه بذلك إلى توجيهه في هذه المعصية التي اقترفها. فالتأليف يسبق الهجر، فمن بدأ بالهجر قبل التأليف فهو كالذي تيمم قبل البحث عن الماء سواء بسواء. السادس، أن الهاجر ينبغي له قبل الهجر أن ينظر في هذا الفعل الذي وقع فيه هذا المهجور أو هذا الذي يريد أن يهجره، هل هو معصية محققة أو معصية ليست محققة بل يتأول الناس فيه، فإن كانت من المعصية التي قد تشتبه على بعض الناس ويظن بعض الناس أنها ليست معصية ويدخلها التأويل وللاجتهاد فيها مساق فلا يهجر قولا واحدا، إنما يكون الهجر في المعصية المحرمة. السابع، أن يكون الحجر في فيما إذا كان هذا الشخص الذي يريد هجره مقيم على المعصية استمرارا، فإن كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحجره، لأن طاعته التي تسبق معصيته تمنع من هذا، لأنه تارة يفعل هذا وتارة يترك هذا، فهو فعال كرات، يترك كثيرا ويفعل أحيانا، فهو لا يبادر إلى هجره، لأن الأغلب فيه الطاعة والمعصية أحيانا يفعلها فيتألفه. هذه مسألة نبهنا عليها لعموم الحاجة إليها. قال: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه. فقوله فيجب هجرانه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه كما بينا، بل في ذلك تفصيل ذكرنا. ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، حفظ لسانه، حفظ بصره، حفظ يديه، حفظ رجليه، كما جاء في الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فإنه مدرك ذلك لا محالة، العين تزني زناها النظر، واليد تزني زناها البطش أو اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. قال: وأن يحب لله ويبغض لله ويرضى له ويغضب له. ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يحب لله يعني يحب الشخص لأجل طاعته لله، فيحب هذا الشخص لملازمته للصلوات، حرصه على النوافل، قراءة القرآن وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الناس، يحبه لأجل ذلك، هذا أحبه لله. وأما إذا أحبه لماله أو لجاهه أو خوفا من سطوته أو خوفا من عقابه، هذا ما أحبه لله، لأن هذه الأمور قد تنقطع فيكون له مال فيصير فقير فيبغضه، ويكون له سطوة فيكون رجلا عاديا شخص عادي فيكرهه، فبغضه وحبه تابع لهواه. وبعض الناس قد يحب شخصا لأنه يحبه فيحبه مبادلة، فإذا كرهه فإنه يبادله الكراهة والبغض. الشخص إذا كان محبا لله ورسوله وكان على طاعة وخير واستقامة، الواجب عليك أن تحبه، لأنك إنما تحب لله، ولو أبغضك ولو كرهك فإنك لا تبادله البغض ولا تبادله الكراهة. لأنه بغضه إذا أبغضك وكره إذا كرهك هذا من باب المجازاة ومن باب العقوبات. وكذلك يعطي لله، يبغض لله، يبغض شخصا لمعصيته ولتركه ما وجب الله، فعله ما حرم الله، ولتهاونه في الصلاة، ولعدم القيام بحق الله، فيبغضه لأجل ذلك لا لهواه، فإنه في غاية الإحسان إليه، يعطيه المال ويكرمه ويستضيفه، لكن هو على معصية الله باستمرار فيكرهه ويبغضه لأجل الله. فإن أحب هذا الشخص لأنه أحبه ولأنه أكرمه، فإنه حينئذ لم تكن محبته تابعة لله ولا بغضه تابعة، إنما كان لهواه. وهذا كثير في الناس، تجد إنسان يحب شخصا ويكرمه ويجله وهو مشهور بالعصيان والفجور. لماذا؟ لأنه يحبه لماله ولرياسته ولمكانته، فيكون محبته وبغضه تابع لهواه، ويبغض ذلك المتدين المستقيم على طاعة الله يبغضه، ويحب هذا الفاسق الفاجر لأجل ماله، فمحبته وبغضه تابع لهواه. أعظم القربات وأجل الطاعات. نعم، قال تعالى في كتابه: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى في كتابه أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بشر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرة أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأجل الطاعات، بل به صلاح العباد والبلاد. وما تركت أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ووقع فيها من الشر والفساد ما لا يستره إليه ولا يغطيه إليه. ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة. يحرم عليه الكذب، الكذب محرم بالنص والإجماع. أما النص قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. إياكم والكذب، فنهى عن الكذب وقال: ما يزال الرجل يكذب ويكذب، ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله ودينه وشرعه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم يليه الكذب على عباد الله، وأجمع المسلمون على فحش الكذب وقبح الكذب والكذاب، كما أنه ليس مرضيا عند الله فذلك ليس هو مرضيا عند عباد الله. والغيبة، الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، فإن كان ذكره بما يكره في حضوره فهو سب له، وإن كان في غيبته فهو غيبة. ولذلك عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد كتبته. قال: فإن لم يكن فيه ما أقول؟ قال: فقد بهته. إذا ذكره بما هو فيه غيبة، وإذا ذكره بما ليس فيه فهو بهتان. وأما النميمة فهي نقل الكلام إلى الغير بقصد الإفساد، فإذا نقل الكلام إلى الغير بقصد الإصلاح فإن هذا لا يعد نميمة ولا كذب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا أو ينمي خيرا. ولذلك يلغز الفقهاء فيقولون: كذب ونميمة جازا ما هما؟ يعني متى يكون الكذب والنميمة جائزان؟ الكذب في الحرب، لأن الخدعة في الحرب مشروع، والكذب للإصلاح مشروع، كالكذب على الزوجة لئلا ينكسر قلبها، يقول لك السنة الجاية وديني العمرة، يقول لها إن شاء الله وديك العمرة، وما يصدق ويعرف أنه لا يصدق، لكن لأجل أن لا ينكسر قلبها إلى أن تأتي السنة القادمة ألف فرج كما يقولون، فتقول له: ائت لي بثياب معينة التي يلبسها أهل فلان وهي لا ترى أنها دونهم، فهي دونهم بكثير لأنه لا مال لزوجها، فيقول لها كلاما يتألفها به وليس المراد به الواقع. فهذا كله كذب لغة، إلى أنه لما كان لأجل الإصلاح صار جائز. إذن النميمة هي نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد، يقول له فلان قال في كذا وقال في كذا حتى يوحشه وحتى يعني يقر صدره على هذا الشخص المعين حسدا أو لسبب آخر، فهذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. يعني لا يدخل الجنة مع الأولين، أو لا يدخل الجنة ابتداء. استدل الخوارج بمثل هذه الأحاديث على تكفير أصحاب المعاصي. والكبر، الكبر قال ابن القيم في مدار السالكين: هو رؤية النفس، رؤية النفس. وقال صاحب منازل السائرين: ألا يرى الناس. شيء عجيب، يزول ما شاء يزول، يقول لك ما شاء، والناس ماشيين قدام، لا، يقول لك ما رأيت أحد، لأنه يرى نفسه فقط. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بتعريف جامع عليه الصلاة والسلام، إذا جاءك التفسير عن رسول الله فهيها لا، لأنه هو المبين لشريعة الله. قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفذلك من الكبر؟ فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، كل من رد الحق هو متكبر، وكل من ازدرى الناس واحتقرهم فهو متكبر. وكانت من وصايا لقمان الحكيم قوله: ولا تصعر خدك للناس. وقال ولا تمشي في الأرض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخلفاء في موضع في مشية الخيلاء في موضع واحد وفي الحرب، لما مشى أبو دجانة مشية الخيلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. قال ابن القيم لأنها تضمنت مصلحة راجحة وهي كسر قلب العدو، كما أن الكذب حرام وجاز للمصلحة الراجحة وهي حصول التأليف والإصلاح. واضح؟ والنظر إلى الأجنبية حرام لكن جاز للمصلحة الراجحة في الخطبة وهكذا. والعجب العجب رؤية العمل، رؤية النفس كبر ورؤية العمل عجب، وهذا فرق دقيق نبه عليه طائف من الفضلاء كابن قيم الجوزية رحمه الله وابن رجب. رؤية النفس كبر ورؤية العمل عجب، يقول لك شفت كيف الصلاة؟ صلاتي كيف؟ يقول لك الصلاة ممتازة، يعني ما تحصل مثل هذا، هذا ايش؟ عجب. وإذا رأى نفسه وما عنده شيء وما عنده عمل حتى يقول عملي أحسن من عمل غيره، لا، هو يرى نفسه. وآخر لا يرى نفسه، يقول لك نحن ناس مساكين وليس لنا مال ولا جاه ولا، بس عندنا شغل. هذا ايش؟ أضره العجب ولم يضره الكبر. ومن اجتمع في الأمران هلك، ومن اجتمع عليه الأمران ابن القيم يقول هلك، اللي اجتمع عليه كبر وايش؟ وعلم. والرياء، وهو الإدلال بالعمل، الإدلال بالعمل. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكان السلف يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الإخلاص في العمل. كانوا يجاهدون وكانوا يتهمون. قال ابن القيم فاجتمع لهم الأمران، كانوا يجاهدون ويتهمون، مع أن بعض الجهاد المفروض ما يكون في تهم. يجاهدون أنفسهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجه أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، يفعلون المأمورات، يتركون المنهيات، يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. وبعدين بعد الشغل ده كله يتهمون، لذلك ربنا ذكر في آخر الآية يؤتون ما آتوا فيها أداء المأمورات وترك المنهيات ومجاهدة النفس على الإخلاص. هذا كله داخل في قوله يوفون ما آت. وأما قوله تعالى وقلوبهم وجلة، والحال بعد المجاهد وفعل الأوامر وترك المناهي، الحال وأن قلوبهم وجلة بعد ذلك، وحقها أن لا توجد، لكن لشدة معرفتهم بالله واتصالهم بالله وحقارتهم لأنفسهم وعدم رؤية أعمالهم فإنهم يكونون في وجل دائم وخوف دائم. حتى قال أبو بكر عند موته: لو دخلت إحدى رجلاي الجنة ما أمنت مكر الله. وقال: يا ليتني أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شعر في صدر امرئ مؤمن. انظر إلى أمننا وخوفهم. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثة، قال حسن: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. وقال ابن أبي مليكة: والله ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وكذا الرياء، وكذا العد، والسمعة والحسد. عطف السمعة على الرياء من عطف القصد، الشرك في القصد يكون بسمعة ورياء. الرياء يعني يرائي بعمل، والسمعة يسمع بعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الغير، بخلاف الغبطة فإنها يتمنى أن تكون تلك النعمة التي على أخيه مثلها له. والغبطة مشروعة والحسد محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يقبضهم الملائكة والنبيون. يعني حتى الملائكة والأنبياء الذين هم في أرفع مكان يتمنون منازل هؤلاء المتحابين. قال رحمه الله: والبغض، بغض المسلم لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، ومن الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لا يبغض المسلم بغضا كليا، اللهم إلا إذا كان كافرا. لا يبغض المسلم بغضا كليا، اللهم إلا إذا كان فاسقا فبقدر معصيته. ورؤية الفضل على الغير، لا يرى الفضل على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربع أمثلة في ذلك، مع أنه سيد الخلق. قال: لا تفضلوني على يوسف بن مكة، لا تفضلوني على يونس بن مكة، والرسول أفضل من يونس بن مكة، بل هو سيد ولد آدم. لكن لا يريد أن يرى الفضل لنفسه على غيره. والهمز واللمز، الهمز واللمز بينهم فرق لطيف من يشير إليه. ما هو الهمز؟ الهمز علم، حاضر علم. قيلت هذه العبارات كلها ارحم بلسانك. واللمس بالإشارة وقيل العكس. ومثل قوله تعالى: الذين يلمزون المصابين يشيرون إليه بالإشارة. وقيل همزه في الحاضر ولمزه في الغياب. واللفظ يتسع لهذا وهذا. قال: والعبث والسخرية. العبث يدخل فيه اللهو المحرم كلعب الشطرنج ونحوه من كل باب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لهو المؤمن كله. قال: لا ينبغي أن يلهو المؤمن إلا في الثلاث: ملاعبة الرجل لأهله، وتعذيب فرسه يعني يكر به ويكر، فهذا لهو مباح، ورميه بالقوس هذا من اللهو المباح، وكذلك السباحة من اللهو المباح ما لم يترتب على ذلك كشف العورات وضيع الأوقات. والسخرية نهى الله عن السخرية للمؤمنين فقال: لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم. نعم. كذلك النظر، كذلك الزنا والعياذ بالله، هذا من أعظم المحرمات وأغلظ المحرمات، وهو من أسباب الشر والفساد والعقوبات العامة. والنظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها محرم. وأمر الله عز وجل أن لا تخضع المرأة بالكلام، لا يخضعن بالمؤذن ولا يخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض، وليس لها أن تخضع بالقول لأجل أن لا يكون في ذلك لذة في كلامها فيوجد ذلك ريبة في قلب من سمع كلامها. وقال: وأكل أموال الناس بغير طيب نفس. نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. والأكل بالشفاعة، الشفاعة من القرب التي لا تحل فيها المعاوضة، شأنها في ذلك شأن القرض والضمان. فإذا شفع لشخص عند شخص فلا ينبغي أن يأخذ مقابل الشفاعة شيء، لأن هذا مما يبتغى به وجه الله. أو بالدين، أقرض شخصا فطلب مقابل هذا الإقراض منفعة، والقاعدة أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وتأخير الصلاة عن أوقاتها، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن مواقيتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يحل له صحبة فاسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. لعله بقي لنا شيء بسيط. يعني قال: ولا مجالسته لغير ضرورة. أصحاب المعاصي والفساق لا ينبغي المسلم أن يجالسهم، لأن المقارن بالمقارن يختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة الفساق. لا، ما السؤال؟ مجالسة الفاسق لا تجوز. قال تعالى ولقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس سوء كحال المسك ونافر الكير الحديث معروف إلا لضرورة لضرورة كأن يتطبب عنده مثلا وكأن يطلبه أيضا يصلح له بابا مثلا أن يكون نجار أو يكون زبال أو يكون له حاجة يقضيها له فجلوس معه في هذه الحال جلوس ضرورة ولأجل مناصحتي أيضا لا بأس لأن الله عز وجل أباح الجلوس إلى أهل المعاصي في حال النصيح قال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين مفهوم الآية أنه في حال الذكرى يجوز القعود معه لذلك هذا الشرح إن شاء الله يكون بمنزلة تقرير أدلة المثل من جهة وفق معاني اللفظ من جهة قال ولا يطلب رضاء المخلوقين بسخط الخالق لأن من أرضى الله من أرضى المخلوق بسخط الخالق سخط عليه الخالق وأسخط عليه المخلوق ومن أرضى الناس ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لأن القلوب بيد الرحمة والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فائدة لغوية الآن لقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين كان مقتضى السياق إعادة الضمير بصيغة المثنى صحيح والله ورسوله أحق أن يرضوهما قال أحق أن يرضوه بضمير الإفراد وهذا سائق في اللغة العربية هل تحفظون مثال آخر؟ طيب لماذا أنكر ها؟ لابد بالظن طيب نسأل السؤال لماذا أنكر الرسول عليه السلام إفراد الضمير في قوله لما قال الخطيب قال ومن يعصيه قال العلماء لأن ذلك يوهم أن معصية النبي على الإنكرات أو معصية الله على الإنكرات لا توجب الوعيد يوهم لأنه إذا قال ومن يعصيهما ظن السامع ومن يعصيهما فقد إيش عليه فقد غوى فيظن أن اشتراك المعصيتين موجب للغواية وأن انفراد أحدهما لا يستلزم الغواية فكره جمعهما في ضمير واحد ما ظنكم الخطيب قال ومن يعصيهما فقد غوى قد يسمع الإنسان هذا الخطاب فيقول ومن يعصيهما دعا مع بعض إذا واحد واحد يوم فإنه لا يكون غاويا فهذا المحذور ليس إيش وارد بفاعل لا ضمير وين طيب قال وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وما هو مخلوق نكرة في سياق النفس في العموم وأنه لا يجوز لأي مخلوق أن يطاع في معصيته ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه يعني قبل أن يفعل الفعل يعلم حكم الله فيه، حتى إذا عمل العمل كان موافقا لحكم الله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذه مقحمة. المثال مقصود يطلق المثال. ليش يجب على الإنسان أن يهتم بالصلاة والصوم والزكاة؟ لما ذكر الحج مش معناه أنه مش كافر. هذا تمثيل. خصوص التشاؤم في الشيء في اللفظ الموارد في التشاؤم هذا. مثل الآن تسأل عن أي شيء غير مثل ما قال سيد فلان لا الرسول بحث الرسول.